إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدرا طويلا ثم رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء الله أن يصلي. فقلت له: يرحمك الله، لا لأي شيء تصنع هذا؟ قال: لأني رأيت سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا هذه الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآية. نعم، وهذا الأمر الإباحة وليس الوجوب، لأن المنع كان قبل الصلاة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهم منهيون عن البيع ومأمورون بالإقبال. ثم جاء الأمر بانتشار فيكون الأمر بعد الحظر للإباحة من قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالمحرم ممنوع من الصيد، فإذا حل مأمور بالصيد، فيكون الأمر للإباحة وليس الوجوب. وإلا لو كان الوجوب لقال: يجب على كل من تحلل من العمرة من الحج أن يصيد، وإن لا يأثم. لا، ليس مراد هذا. وكذلك هنا إذا صلى الجمعة فانتشروا في الأرض من الإباحة، إن حب ينتشر وإن حب يجلس في المسجد ويقرأ وإن حب ينام، الأمر واسع. الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإباحة. نعم، صلى الله عليك. إيش؟ أعد الحديث الأول. نعم. قال: رأيت عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل هذا؟ قال: حدثنا عبد الله بن بسر. من قبل؟ قال: رأيت عبد الله. قال من القائل قبله؟ القائل أحسن الله إليك. قال: حدثنا سعيد بن عبسة وهو القطان. اقرأ السند. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن فياض بصري قال: حدثنا سعيد بن عبسة وهو القطان قال: حدثنا عبد الله ابن بسر قال: رأيت عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدرا طويلا ثم رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء الله أن يصلي. فقلت له: يرحمك الله، لأي شيء تصنع هذا؟ قال: لأني رأيت سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا هذه الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآية. قال في إسناده صلى الله عليه ضعيف، إسناده ضعيف. نعم، ضعيف. عبد الله ابن بصر يعني سعيد بن عنبسة لم أجد له ترجمة، يعني في نكارة. هذا في نكارة، يكون يخرج ثم يرجع مرة أخرى، هذا لا سبب. ما كان يرجع المسجد، إذا خرج إلى بيته ما يرجع مرة أخرى إلا وقت الصلاة. هذا النكارة. نعم، ولذلك ضعيف هذا. نعم، العمدة على الحديث السابق. نعم، بعد الحديث اللي بعده إيش؟ بعدها العمدة الحديث اللي بعده إيش؟ كتاب الصيام. لا، الحديث اللي بعده قبل الحديث اللي قبله. بل انت اللي بعده عبد الله بن مسلم، هذا آخر حديث. هذا آخر. نعم، إذا العمدة اللي قبله، الحديث اللي قبله، الحديث اللي قبله. نعم، صلى الله إليك. هو حديث واحد. نعم، كنا نجمع مع رسول الله ثم نرجع فنتغدى ونقيل. ما في خروج تشرب. الذي قبله هو الذي تريده. أحسن الله إليك. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. لا، وهو حديث. هذا حديث بس فانتشروا. إيه؟ حديث واحد. نعم، حديث واحد. ها، بالتبويب. قال التبويب فيه شيء من الفقه. قال باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة. والابتغاء من فضل الله لقول الله تعالى فذكر الآية. إلا قال بعد الآية إلا أن في القلب من هذا الخبر فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا ولا عبد الله ابن بسر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة ولا جرح. الأمر كما قال المؤلف في الترجمة أنه يستحب يعني يباح الانتشار وليس بواجب. سلوك السنة يتكلم بعد الخطبة. نعم. قال ابن السنة لهذه الآية. يتكلم إيش؟ يلغي درس بعد الخطبة. لا بعد الخطبة ما في معنى. ما في معنى. الذي جاء النهي التحلق قبل الصلاة. قبل الصلاة الجمعة بعد الجمعة لا حرج. ولا يكون مخالفة. الآية الأمر الإباحة ليس الوجوب. لا الأمر مباح يعني إن حب ينتشر ويبيع ويشتري وإن حب يجلس وإن حب ينام الأمر واسع لأن الأمر للإباحة. الأمر جاء بعد الحظر. الحظر وذر البيع ثم جاء الإباحة انتشر. مثل وإذا حللتم فاصطادوا نهي عن الصيد ثم إذا حل أو إذا حل فاصطادوا الإباحة سم الرسول عليه السلام. نعم نعم هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كتاب الصيام قال نعم نعم نعم نعم.